بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد وأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله عند قوله: القاعدة الأربعون، يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه. هل عندكم تكمل القاعدة؟ يعني إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة. طيب، قال: إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، أو كان بنفسه لا يكون عبادة، فلا يجب فعل ذلك البعض. هذه القاعدة معناها أن الشرع إذا أمرنا بأمر وجب علينا أن نأتي به إذا كنا قادرين على ذلك، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فإذا أمرنا الشرع بأمر وجب علينا أن نأتي بذلك الأمر أو ما نستطيع أن نأتي به من ذلك المأمور، وإذا عجزنا عن الكل فإن كان له بدل فإلى البدل، وإن لم يكن له بدل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن عجزنا عن البعض فإنه يسقط ذلك المعجوز عنه. وهناك مأمورات مقاصد ومأمورات وسائل. المأمورات المقاصد كصلاة الجماعة، والوسائل الذهاب إلى المسجد. فإذا عجز الإنسان عن الوسيلة وهي الذهاب إلى المسجد لأداء الجماعة، فحينئذ يبقى عليه المقصد وهو أداء الصلاة، فالصلاة مأمور بها جماعة. لكن إذا عجز عن الوسيلة لأدائها جماعة، فإنه حينئذ تسقط عنه تلك الوسيلة ويؤدي الصلاة منفردا ولا إثم عليه. كذلك أيضا ما يتعلق بالواجبات الشرعية، الصلاة مثلا القيام فيها ركن في حق القادر، فإن عجز عن القيام صلى من قعود، فإن عجز من قعود صلى على جنب، كما في حديث عمران بن حصين لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم وكان به البواسير، فقال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك قال: فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه كالصلاة، لكن باعتبار أنه يمكنه أن يؤدي الجزء من الصلاة أو يؤدي الصلاة على تلك الصفة، لكن الشيء الذي لا يمكن أن يؤدي بعضه كالصوم مثلا، لو أن الإنسان قادر أن يصوم إلى الظهر كإنسان فيه فشل كلوي أو سكر أو غير ذلك، هو يستطيع أن يصوم إلى الظهر أو إلى العصر، لكن ما يستطيع أن يصوم إلى آخر اليوم. ما نقول له: المعسور لا يسقط، الميسور لا يسقط بالمعسور، صم إلى الظهر، لأن الصوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا لا يستطيع أن يأتي به. بخلاف الصلاة، فإن الشرع جاء بأن من عجز أن يؤديها قائما أداها قاعدا. ولهذا قال: يجب فعل المأمور به كله، أي عند الاستطاعة والقدرة على ذلك. قال: فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه ما قدر عليه، مثل الصلاة، يعني يستطيع أن يصلي قاعدا ولا يستطيع القيام، نقول له: صلي قاعدا، صلي قاعدا. قال: إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة. إذا كان وسيلة محضة، يعني هذا الذي يستطيع أن يؤديه هو عبارة عن وسيلة فليس هو المقصد، فحينئذ ما الذي ينفع مسألة الذهاب والرجوع إلى المسجد إذا كان لا يستطيع أن يؤديها؟ يعني لو حمل إلى المسجد لكنه أصبح فاقد الوعي، لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع الصلاة، فحينئذ صارت هذه وسيلة محضة، فحينئذ لا يجب عليه.